جينا في وقت صعيب واحنا نشوفوا بعيد باش نعيشوا نهار كي ضعنا وسط طريق وين الخوف رفيق حبينا اللي بقى اللي نحبوه بسيط هنا فيه العيب ترمينا في النار ومنش كل صار فينا اي ولادكم فينا خير ما فهمش في الغير باللي فينا اسرار معنا الفرحة تزيد كي العمر يزيد مش هذا اللي صار كرزلنا علينا الكيل احمل ولا ثقيل وتبدل الاخطار ومنش كل صار فينا تمنينا ما خير من دموع الليل كل ما نزيد عام كي ضاعوا منا سنين في الفاضي حرام اللي حلمناه كبير اللي لقيناه قليل وزاد بينا الحال ومنش كل اللي صار فينا اي غلطنا مش شوية تعبنا مش شوية وباللي فينا حي تقصوا شوية نحما ورونا شي الزاز مشينا نجربوا طريق اسمه ضعنا وما كمش معانا باللي في الليل باللي شفنا صيب كانوا احلامنا كبار ومنش كل صار فينا